وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع وصفته. أن يقول المؤلف أفضل الأنساك، يعني ما يريد بالأنساك أنواع الإحرام، وهي ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة، وكانت هي ممن أهل بعمرة. فهذه ثلاثة الأنساك، يعني كل منها يعني أحرم به جماعة من الصحابة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، هذا أرجح الأقوال، والروايات في ذلك مختلفة، لكن أرجح الأقوال أنه أحرم صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة. وأما عائشة فقد أحرمت بعمرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما وصلوا مكة أمر الناس كلهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، يعني من أحرم قارنا أو أحرم مفردا تحلل، مثل من أحرم متمتعا. أمرهم جميعا أن يحلوا، وما إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا. فحل جميعهم إلا من ساق الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي، ولهذا قالت له حفصة رضي الله عنها: ما بال الناس حلوا ومن عمرتهم ولم تحلل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقليل من الصحابة ساق الهدي، فكان أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي رضي الله عنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فبقي على إحرامه قادما من اليمن. وكذلك أبو طلحة كان قد ساق هديا فبقي محرما. أما جمهور الصحابة فحلوا. واستعظم كثير منهم ذلك كما جاء في الروايات الكثيرة، استعظموا كيف يحلون وقد أحرموا وفي أشهر الحج، وحتى يقول قال يعني: كيف نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، كناية عن إنهم حلوا، ومن حل فله أن يجامع. فقال: افعلوا ما آمركم به. وطيب نفوسهم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا المقصود بقول المؤلف أولا افتتاح أفضل الأنساك. وتنازع الناس في أفضل الأنساك، فمنهم من يقول الإفراد أفضل لأنه النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، ومنهم من يقول بل الإقران أفضل لأنه النسك الذي أحرم به النبي، وهكذا. وأرجح الأقوال أن التمتع هو أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الناس كلهم، من أحرم مفردا أو قارنا أو أحرم بعمرة أمرهم جميعا أن يحلوا. نعم، يقول المؤلف: وأفضل الأنساك. نعم، وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. هذه صفة التمتع، صفة نسك التمتع، صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لا قبلها. أما من أهل بالعمرة قبل في رمضان أو في شعبان فإنه لا يكون متمتعا بل يكمل عمرته ولا يصير متمتعا. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيفرغ منها، يحرم ويقدم مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في هذا العام في عامه نفسه. هذه صفة التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وعلى المتمتع هدي بنص الآية. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، أي عليه ما استيسر من الهدي، أو فليذبح ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه صفة التمتع. نعم نعم. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم. وعلى الأفقي يعني القادم من النواحي، كأنه احتراز ممن يقدم، ممن يتمتع من مكة، يحرم بالعمرة من أدنى الحل ويفرغ منها ثم يحرم بالحج. يقول وعلى الآفاق دم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. وإن حاضت المرأة يعني هذه المسألة تتصل بمسألة عمرة مكة، العمرة المكي يعني فيها نزاع كثير، والظاهر عمليا ما كانت مشهورة، لكن لا ينهى عنها. السؤال هل يصح أن يعتمر المكي يخرج للعمرة؟ يصح نعم. خلاص. ولو تمتع يعني ما عليه دم؟ لا. ذلك لمن لم يكن أهله. نعم. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. الآن يقول إذا حاضت المتمتعة التي أحرمت بعمرة، حاضت ولم تتمكن من إكمال عمرتها، فإنها تحرم بالحج وتدخل عليها، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، أسوة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت معتمرة أحرمت بعمرة، فلما بلغت كذا سرف حاضت. الحمد لله حيضها هنا فيه خير للمسلمين، يكون سبب للبيان الأحكام الشرعية. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا هو الدليل، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ثم وفي روايات كثيرة قال لها دعي عمرتك ولبي بالحج أو ارفضي عمرتك، وقال لها اغتسلي وقضي شعرك وامتشطي. جاءت الروايات هكذا. المهم أنه باتفاق أهل العلم أنها أهلت بالحج وفرغت كما فرغ الناس، فقال لها النبي في آخر الأمر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فعلم أن القارن يكفيه طواف وسعي، فهذه السنة سنة عائشة أم المؤمنين هكذا تفعل. كل امرأة أحرمت بالعمرة ولم ثم تحيض فلم تتمكن من إكمال عمرتها، هذا هو الحل ولله الحمد. يعني وقال إذا خشيت فوات الحج، كان يعني لو تطهر يوم الترويح الحمد لله في فرصة تروح تطوف وتحرم بالحج، لكن إذا صدرت إلى عرفة ووقفت بعرفة فلا معنى لذهابها، شرعت في الحج وباشرت الحج ووصلت إلى الركن الأعظم في الحج. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته. نعم. نعم. وإذا استوى على راحلته. إيه أصبر بس. وقف هنا يعني كان من المناسب أفضل الأنساك وذكره، لكن الأنساك ثلاثة وهذا أحدها التمتع، ثاني القران. إذن وصفته، ما صفة القران؟ أن يحرم بالحج من الميقات في الحج والعمرة، يحرم بهما فيقول لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة ثم يقول لبيك حجا، يعني يحرم بالحج والعمرة في دفعة واحدة، أوجبت حجا وعمرة أو عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يبدو له فيدخل عليه الحج فيصير قارنا، ثم إذا قدم مكة طاف للقدوم. أما الأول المتمتع يطوف لماذا؟ للعمرة. أما هنا القارن يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير هذا السعي هو سعي الحج. فإذا ويبقى يعني إن بقي، إن تحلل فحكمه حكم الأول، إن تحلل صار متمتعا وانتهى، وإن لم يتحلل إما لأنه يعني رأى من مصلحته أن يبقى أو أنه معه هدي، فإنه يتم النسك ولا يتحلل ويبقى إلى يوم النحر، فإذا نحر هديه بقي عليه الطواف، طواف الزيارة وليس عليه سعي. هذه ثبت، ولكن عليه هدي كالمتمتع. قالوا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع في لسان الصحابة اسم يشمل هذا وهذا، يشمل التمتع الخاص، التمتع الخاص ويشمل القران، فالقران فيه معنى التمتع أيضا، فعليه هدي كالمتمتع. إذا ما الفرق؟ ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ الفرق أولا في الإهلال، هذا يهل بعمرة وهذا يهل بحج وعمرة، أو يهل بحج بعمرة ثم يدخل عليها الحج. ثانيا أنه إذا قدم المتمتع يطوف للعمرة وهو ركن، ركن العمرة، والقارن يطوف للقدوم. ثم السعي مشترك، كل منهما يسعى يعني في أول الأمر، لكن المتمتع على الصحيح أنه إذا رجع من عرفة فإنه عليه طواف الإفاضة وعليه سعي. فالسعي الأول عند المتمتع للعمرة، وعند القارن للحج. هذا هو، هذه صفة القران. والإفراد تماما لا فرق، يعني أعماله لا فرق بينه وبين القران، لكنه في البداية يحرم بالحج مفردا، ثم إذا قدم مكة طاف للقدوم وسعى سعي الحج، فإذا رجع من الموقف، رجع من عرفة، فإنه يطوف الإفاضة. إذا طواف الإفاضة ركن واجب على الكل، على المتمتع والقارن والمفرد. طواف الإفاضة واجب على جميع، يعني في جميع الأنساك، أقول ركن في جميع الأنساك، على المفرد والقارن والمتمتع. فبان على الصحيح أن المفرد ليس عليه إلا سعي، وكذلك القارن ليس عليه إلا سعي واحد، والمتمتع عليه سعيان على الصحيح. وطواف الإفاضة واجب على الجميع، والطواف الأول المتمتع هو طواف العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن طواف قدوم. نعم. فالمؤلف لم يتعرض يعني الآن، يعني كأنه هما ذكر الأنساك صفتها من قبل، ذكر التمتع هنا، قال والإفراد يعني يحكمنا بحج ولم يذكر القران. المهم ان اعمال، ما الفرق بين المفرد والقارن؟ ليس بينهما فرق في الاعمال الا ان القارن عليه هدي، وعند عقد الاحرام هذا يحرم بحج وعمره وهذا يحرم بحج بس، هذا هو الفرق. نعم كمل. نعم. واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا استوى على راحلته، في خلاف بين الرسول هل التلبية هي الإهلال، رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمتى يهل؟ يعني في خلاف تبعا للخلاف في ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات أنه أهل في مصلاه لما فرغ من الصلاة المكتوبة أهل، وبعضهم يقول إنه لما استوت به راحلته، يعني ركب واستوى على راحلته أهل. وفي بعض الروايات أنه لما استوت به راحلته على البيداء، وهذه أمور أمرها سهل اختلاف، وقد جمع بين هذه الروايات كما جاء عن ابن عباس إن كل حكى ما سمع، فمنهم من سمع إهلاله عند بعد الصلاة، ومنهم من سمعه يهل بعدما ركب، ومنهم من سمعه يهل. فإذا جمعنا بين الروايات علمنا أن أول الإهلال الأول الذي دخل به في النسك هو إهلاله بعد صلاة المكتوبة، ثم المحرم يلبي إذا يعني يدخل في النسك ويهل بالنسك بعدما يصلي إن وافق صلاة المكتوبة، أو بعدما يصلي ركعتين على القول بذلك، على ما عند من يقول باستحباب صلاة ركعتين. ويواصل يلبي إذا ركب، ويلبي إذا مشى وسار، فالتلبية مستمرة، يعني سنة مستمرة، مع هي الشعار، هي شعار المحرم لبيك اللهم لبيك. وهذا النص هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التلبية عن جابر وعن ابن عمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استوت لي راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، هنا أهل بالتوحيد لقوله لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتضمن هذه التلبية تضمنت التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وكان المشركون يلبون هذه التلبية، كان المشركون يلبون هذه التلبية لكنهم يفسدونها، فيقول واحدهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك، استثنى افساد، يقول لا شريك لك ثم يقول إلا شريكا هو لك، هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله العظيم. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمعهم إذا قالوا لا شريك لك يقول قط قط بس، يبقى وقف كف، لا شريك لك، لا تزيد، لا تتم الاستثناء إلا. فهذه فتلبية النبي عليه الصلاة والسلام متضمنة للتوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. أين موضع توحيد الربوبية؟ وين؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا معنى توحيد الربوبية. والتلبية كلها لبيك اللهم لبيك، هذا في إجابة الدعوة وهذه عبادة، وهو متضمن لتوحيد العبادة. لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني صار فيها كم مرة لبيك؟ لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الظاهر بس أربع، ها؟ أربع فقط، ها؟ نعم أربع. ومعنى لبيك قالوا إنه من ألب بالمكان إلى أقام، وهو لفظ استجابة، والتذليل قالوا تدل على التكرار والكثرة، يعني إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، إجابة لدعوتك. فالحاج يجيب دعوة الله على لسان إبراهيم ولسان محمد صلى الله عليه وسلم، لبيك. هذا اللفظ في لغة العرب لفظ استجابة، يجوز للإنسان أن يقول لمن دعاه تعال يا فلان يقول لبيك، يجوز؟ يجوز، يعني معناه الإجابة. إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة، تأكيد بعد تأكيد، لبيك اللهم لبيك. فهذه شعار الحج، وجاء في الحديث الحج هو العج والسج، والعج هو التلبية، والسج هو ذبح القرابين. وهذه التلبية مشروعة لمن؟ للحاج والمعتمر، المبرد والقارن والمتمتع. نعم بعد. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل، يصوت بها الرجل، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح حلوقهم، يرفع بها الرجل صوته. نعم. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، تخفيها المرأة، قالوا تسمع أختها، يقولون كذا. طيب، ها؟ إذا لم يكن كيف تقول إذا؟ ما أدري أصل رفع الصوت، يعني هل تؤذن المرأة إذا لم يكن عندها، ها؟ يعني مقاصد الشريعة هو يعني ستر المرأة صوتاً ومظهراً كانت ترفع صوتها، لكن لو ما كان عندها أحد وقالت لبيك اللهم لبيك يعني، لكن تصرخ كالرجل أحسن ليه ها؟ لا ما أرى أنها ترفع تصرخ به كالرجل، لكن ممكن ترفع صوتها إذا لم يكن عندها أحد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك كذا، لكن تقول تأذن كانوا يرفعون أصواتهم. نعم الأمر في تعليق البليهي شو قول؟ قوله تخفيها المرأة وبه قال الثلاثة وبه قال الثلاثة بل حكى ابن رشد وابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، رواه البيهقي. على كل حال عمومات ومقاصد الشريعة وأحكام المرأة كلها يعني تشعر بأن المرأة في هذه يمكن بعضها. نعم رواه البيهقي وترجم له باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية انتهى. لا إله إلا الله، يعني المراد رفع الصوت الذي هو معنى رفع الصوت يشبه الأذان، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم كثيرا. نعم لا يقول الله لبيك اللهم لبيك مش يصير الله يوفق. لا هذه ما هذه من بدع الناس، كل يلبي والجماعة مثل الآن التهليل بعد الصلاة، عندهم الآن تهليلكم بعد الصلاة جماعي ها؟ لا كلكم تلبي كلكم تلبي، لكن كل واحدة ما مرتبط بالصوت مع الآخر، هذا يهلل وهذا يسكت وهذا يهلل وهذا يسكت، يعني ما في ارتباط. أما البدعة الجارية لا خلونها شيلة، تعرفون الشيلة عند الله لك شيخ مثل التأمين في الصلاة المأمون يأمنوا كلهم ما يتحروا الجماعة شو؟ المأمون بالتأمين جماعي يتحرى بعضهم بعض لا ما هو إلا جماعي بس ما هو يتحرى ما هو يصير صح ما هو يقول، لكنهم يأمنون سواء دفعة واحدة كلهم. وينو بيه؟ مناسك خير مناسك في ميناء وفي عرفة تلبية وجه سجل شيء يشرح هذا وهم يسألون ما سألوا مسجلات تلبي ماشي هو الجمرة من قبل الحج من حين يدخل شهر ذي الحجة خلاص الإذاعة تصير تبث بدل الأغاني والموسيقى الفواصل اللي يجيبونها حطنا تلبية فواصل نعم الله المستعان. نعم بعد باب محظورات الإحرام. لا إله إلا الله هذا باب ما أدري الساعة 7 5 طيب قول شوي. نعم نعم باب محظورات الإحرام وهي 9. المحظورات جمع محظور، ومحظور اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع، معنى محظورات الإحرام يعني الممنوعات في الإحرام، الأمور الممنوعة التي يمنع منها المحرم وتحرم على المحرم، فمحظورات الإحرام. وإضافة المحظورات إلى الإحرام من إضافة الشيء إلى سببه، هذه الممنوعات والمحرمات ما سببها الإحرام، هل تحرم في كل الأحوال؟ هذه المحظورات محظورات الإحرام تحرم على الإنسان أو المسلم في كل الأحوال؟ لا، تحرم عليه حال إحرامه، يعبر الفقهاء لهم سبحان الله ملحوظات جميلة، سبق التنبيه أظن على بعضها، يسمون مفسدات الوضوء إيش؟ نواقض، ومفسدات الصيام مفسدات، ها؟ ومفسدات الصلاة إيش؟ مبطلات، والممنوعات في الإحرام محظورات. هل يصح أن يقولوا في محظورات الإحرام مفسدات الإحرام؟ لا، محظورات الإحرام لا تفسد الإحرام إلا واحد كما سيأتي، الجماع محظورات الإحرام، وهذه المحظورات مستمدة من الحديث، كل محظور له دليله، دليله يا نص أو قياس عند القائلين بالقياس، المهم أنه ما من محظور يعني ما إلا وله دليل عندما من قال به. باب محظورات الإحرام، أي هذا باب ذكر الأمور التي يمنع منها المحرم، وهي نعم قل وهي تسعة، حلق الشعر تسعة، هي تسعة، من أين أخذنا إنها تسعة؟ بالاستقراء والتتبع، يعني نظرنا في الأدلة فمجموع الأدلة دلت على أن هذه التسعة محظورة، عرفناها بالتتبع، مثل الآن أهل العلم في سائر الأحكام، يعني حتى في الواجبات، أركان الحج، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، هذه إنما عرفها العلماء بالتتبع والنظر في الأدلة، فأخذوا من مجموع الأدلة وأنواع الأدلة إن هذا ممنوع، هذا حرام، وهذا واجب، هذا ركن، هذا مستحب، فالصلاة فيها أركان وواجبات ومستحبات، والحج له أركان وواجبات وسنن ومحظورات أيضا، هذا عرفناه بالتتبع. نعم نعم نعم. وهي تسعة، حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. يعني الآن هذه واحد ولا اثنين؟ اثنين. اثنين. نعم نعم، حلق الشعر، حلق الشعر واحد. نعم، تقليم الأظفار اثنين كذا. نعم، وتقليم الأظفار هو الثاني. أما الدليل على حلق الشعر فقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، فهذا هو الذي هذا دليل المحظور الأول، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، فالنص دل على تحريم حلق الرؤوس، حلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسه، ولكن العلماء لملاحظات يعني اعتبروها قالوا إن هذه الآية هي نص في النهي عن حلق الرأس وما سوى ذلك من الشعور، شعور التي في البدن مثل قص الشارب وحلق العانة وما إلى ذلك، أو غيره من شعر البدن الذي يريد الإنسان أن يزيله، كذلك يحرم على المحرم، وهو ملحق عندهم عند الجمهور، ملحق بشعر الرأس. فقالوا إن لأن علة النهي عن حلق الرأس هو ما فيه من يعني الترفه يعني الرفاهية وتحسين الصورة، ولكن نجد وإزالة الأذى، فإنه سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا استثناء، فمن كان فيه أذى من رأسه فيباح له الحلق، وعليه الهدي بنص القرآن بنص الكتاب والسنة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. وما دام النص صريح في شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم، فالأضر والاقتصار على هذا، وأن ما سواه لا لا لا يكون محظورا، لكن نظرا إلى إطباق جماهير أهل العلم على ذلك ووجود شيء من المعنى في حلق الرأس ينبغي تجنب ذلك، لكن القول بوجوب هدي بوجوب الفدية على من حلق شيئا من شعر بدنه هذا هو محل نظر، فالاحتياط. وكذلك المحظور الثاني وهو تقليم الأظفار، ما دليله؟ دليله هو نفس دليل الأول، فجاء فالأظفار هي مما ينمو في البدن وإزالته نوع نظافة وترفه، فتقليم الأظفار من جنس حلق شعر سائر البدن. تقليم الأظفار هو في سنن الفطرة قرين لقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فألحقوا أيضا بحلق الشعر تقليم الأظفار. نعم شبالي. نعم حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. قالوا من حلق أو قلم إيش؟ ثلاثة فعليه ثلاثة دم. يعني ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فعليه دم، هذا التعبير غير دقيق، ولهذا الشارع عندكم صرف العبارة وقال عليه دم يعني نسك وهشاة إلى آخره، فالتعبير الدقيق أن يقول فدى أو فعليه الفدية. والفدية ما هي؟ أحد ثلاثة أشياء، أما إذا قال عليه دم معناه أنه ألزمه بالذبح، عليه ذبح هشاة، عليه نسك، عليه أن ينسك، لكن التعبير الدقيق مثل ما قال في بعض فدى، فمن تطيب وكذا في بدني وثوبه فدى، فيقول فمن قلم حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، المناسب في التعبير يعني فعليه الفدية، فدى يعني فعليه الفدية أو وجب عليه أن يفدي، الفدية المذكورة في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب جاء عندكم لكن من حلق شعره أو قلم ظفر، قالوا من حلق شعرة أو قلم ظفرا واحدا تصدق صدقة طعام مسكين، ومن حلق شعرتين أو قلم ظفرين فكذلك يتصدق، وهذا يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى الدليل، وهذا ما هو إلا محض اجتهاد، ما أذكر أن لهم دليل. الشيخ البليه ذكر شيء؟ ها؟ ذكر في تقليم الأظافر. أي وش قال؟ قوله هو تقليم الأظافر لمفهوم ما روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: المحرم إذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميط عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا، قد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره. ما تعرض. لا قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء، وروى البيهقي عن عطاء أنه قال: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فصاعدا دم، ثم قال البيهقي: روينا عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا: في ثلاث شعرات دم الناس والمتعمد فيها سواء. وذكر الوزير في الإفصاح عن أبي حنيفة: إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم. أقوال ما كلها. المقصود أن الموجب للدم هو حلق الرأس، هذا هو النص الموجب يعني للفدية. ولكن كما نبه الشيخ محمد عندكم أنه ليس معنى هذا أنه يحل للإنسان أن يحلق ما شاء من شعره، أو أن يعني أن يحلق من رأسه ما شاء، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فإذا نهينا جاء النهي عن حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم، فإنه يحرم حلق شيء من شعر الرأس ولو شعر، لا يحل الإنسان أن يحلق شعره لأنه جزء من المنهي عنه. وفي الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كليا. وهذا فرق بين ما يوجب الهدي وبين يعني مطلق التحريم. فيحرم نقول حلق شعره أو شعرتين أو ثلاث، لكن لا يلزم من هذا وجوب الهدي بحلق ثلاث شعرات. والله أعلم. وش التقصير؟ يعني يؤخذ لفظ الحلق أم بالعموم؟ لا، المعروف عند أهل العلم أنه كله على الحال. يعني التقصير حكم الحلق. نكمل خلاص الله. نكمل نعم كمل نعم. وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. ولم يعتبر مالك العدد، بل يجب الدم بحلق ما يحصل به الترفه وما يحصل بزواله إماطة الأذى. قال محرره: والنفس تميل إلى قول الإمام مالك رحمه الله. انتهى. يعني أنه ما تجب الفدية ولا إلا بما يحصل به الترفه بحلق يعني معظم الرأس أو كثير من الرأس، أما الشعر والشعرتان فلا توجبها صدقة ولا دم. الرابع عندك؟ نعم. ها؟ نعم. الثالث. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق. هذا المحظور الرابع ولا الرابع؟ لا، الثالث. طيب الأول؟ الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار. إلى هنا.